انزين وبعدين تزوجت. طيب سيف اذا كان امر خاص اتصل بي بعد بعد ساعه. اعطني رقم الشيخ ضروري. شباب شباب اعطوه رقمي. اعطوه بالله عليكم رقمي. ام ايمن مهيمن. نعم. كيف حالك يا شيخ؟ مرحبا بكم حياكم الله. رمضان كريم. الله يكرمنا وإياكم جزاكم الله خير. والله كلش فرحانة حكيت وياك لأن صار لي فترة كلش هواية أنه يعني أتصل وما حصل. الله يحييك تفضلي. يا شيخ ممكن سؤالي ولو سمح عليك؟ تفضلي. يا شيخ أنا يعني أخذ من زوجي بدون ما يعرف هو. إيه. أي. يعني وأني أصلي وأصوم يعني هل هذا حرام؟ تأخذين لأجل ما يكفي البيت كاملا. تأخذين لأجل يعني ماذا؟ أشياء ضرورية جدا للبيت. لا مو شيخ هو يبذر وهو يشرب يعني يبذر فلوسه يعني إيش قد ما يصير عنده يصرفهن ما يحسب للمستقبل أو يضمن مستقبل أطفاله. فأني أخذها يعني أحوشها أضمها اللي يجي يوم نحتاجها أطلعها وأعطيها إله أو اشتريت بها قطعة أرض يعني هم ماتينا. اي يعني انت تاخذينه تحفظينه حتى لا يعبث به. أي. هو لا تاخذينه لنفسك. أي. انت لا لا مو الي ابد يعني. أي. يا اما الجهال يا اما اشتري بها حاجه لبيتي وقسم اشتريت يعني قطعه ارض اني ما شاء لانه الله. هو ما يجمع المال ويصرفه على الخمر وعلى النساء. لا حول ولا قوه الا بالله. خلاص ما عليك بأس اذا كان تاخذين المال لمصلحتكم وتحفظينه وأيضا الأرض لا تكتبيها باسمك كتبيها باسم الأولاد أو باسمه لا هو. لا يعني حتى ما كتبتها باسمي يعني أنا يعني أخذتها شون يعني اشتريتها شريك وياي يعني وياي أخويا اشتراها وخليتها باسمه يعني ما سجلتها لا باسمي ولا وحتى هو ما يعرف بيها. خلاص الله يجزيك خير وأنت إن شاء الله امرأة صالحة تحفظين ماله وعليك أن تنصحيه عن وقوعه في الخمر. ما عجزت يا شيخ يعني حتى إذا أنصح قام يضربني يعني يقول لي أنت لا تسوي نفسك أنه أنت متدينة. أنت عموما أنت أبذل اللي تستطيعين عليه وادعي الله سبحانه وتعالى أن يهديه يا رب العالمين. هو يعني حتى ما يصلي يا شيخ ولا يصوم وحتى يعني أكثر مرات يحاول يمنعني أنه أنا ما أصوم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. والله يا جماعة أقول البقاء مع رجل مثل هذا مشكلة يعني. بعض أهل العلم يقول إذا كان الرجل تاركا للصلاة أبدا لا تبقى معه زوجته. فودي أختي هيمن يعني تنظري في حالك جيدا وتسألي من حولكم من طلبة العلم وأسأل الله يدلك على الخير. عائشة تفضلي. ألو. مرحبا عائشة. مرحبتين أبا رقمك الخاص. خلاص الشباب يعطونكم إياه إن شاء الله. بارك الله فيكم. يقول الشيخ نتمنى الدعاء لإخواننا أسأل الله تعالى أن يفرج عنا وعن إخواننا في كل مكان. نحن ندعو لهم إن شاء الله تعالى ما ننساهم. نعم يقول لا إله إلا الله. نعم فضيلة الشيخ إذا كان الإنسان يصلي في المسجد وشعر أنه خرج منه صوت أو ريح ما دام أنها شعور هذا في الغالب يكون يعني يكون وساوس لا حقيقة له. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تنصرف حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا. لا تنصرف حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا. تعطون الاتصال يا شباب ولا جاوب كم سؤال؟ طيب يقول نعم يقول يا شيخ أنا أريد أني أسافر والسفر فيه مشقة شديدة وأولادي يلزمونني بالصوم وأنا امرأة كبيرة لكني أستطيع أن أصوم. إذا كان الإنسان عليه مشقة في صومه فالسنة أن يفطر. إذا كان الإنسان عليه مشقة في صومه فالسنة له أن يفطر كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لما أصابهم المشقة أفطر صلى الله عليه وسلم وأمرهم بالفطر. نعم خالد. أما إذا كان ليس عليه مشقة فيصوم. مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أم خالد. شهر مبارك عليك. الله يبارك لنا وياك. تفضل يا أم خالد. اللهم آمين. يا شيخ أنا أبي يعني حالة متعسرة شوية من الحال حبي معي ولد من أولادي خطبت له والله لي أكثر من 3 سنوات. أي. وحاولت حتى على الجمعية أنا أجنبية ترى ساكنة في المملكة العربية السعودية. أي. رحت بكثير محلات كل ما قدمت معروض وأوراق يقول الأجنبي ما نقدر نساعده فأنا أرجي من الله ثم منك يا شيخ في هذا الشهر الكريم. طيب. أن تدلنا على مكان يساعدنا والله 3 سنوات لخاطب ما أقدر تزوجه. طيب خلي الولد يرسل لي رسالة على جوالي وبإذن الله يسر الله تعالى نربطها في إحدى الجمعيات الخيرية إن شاء الله. أم خميس تفضلي. يا هلا الشيخ.